أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: من أسمائه سبحانه وتعالى اللطيف الذي لا يخفى عليه شيء، البر بعباده الذي يلطف بهم من حيث لا يعلمون، لطيف لا تدركه الأبصار. سبحانه وتعالى سمى نفسه بهذا الاسم، ورد هذا الاسم في الكتاب الكريم متواترا فيه الشروط. قال الله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فاللطيف الذي لا يخفى عليه شيء سبحانه لطف بعباده من حيث لا يعلمون. اسم اللطف يشعرك بخفايا المنن، فالله سبحانه وتعالى يلطف بعباده من حيث لا يعلمون ومن حيث لا يحتسبون. فالله رفيق يحب الرفق، رفق بعباده وتلطف بهم سبحانه، وأعطاهم ما لم يكن لهم في الحسبان، وهو مع لطيف مننه وخفائها هو أيضا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو سبحانه وتعالى لطيف فلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. والعبد إذا علم من ربه ذلك، إذا علم أنه لا يخفى عليه شيء، فإنه يهابه وإنه يخشاه وإنه يجله سبحانه وتعالى، ويعلم أن ربه يعلم عنه الصغير والكبير. وإذا كان الله سبحانه وتعالى بر بعباده يلطف بهم، فحظ العبد أن يرفق بعباد الله ويتلطف بهم، لا سيما في الدعوة إلى الله تعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير. فمن عرف أن الله لطيف يلزمه أن يحبه وأن يستحي من مخالفة أمره، وينبغي عليه أن يعظمه، فهو لطيف لا تدركه الأبصار، ويعلم أن ربه محيط به وأن ربه شهيد رقيب، يدرك حاله، يعرف مكاننا ويسمع كلامنا، ومطلع على سرائرنا وعلى علانيتنا. فإذا علم ذلك دفعه هذا للذل والانكسار بين يديه، ودفعه ذلك إلى مراقبته لا سيما في الخلوات، فالله لا يخفى عليه شيء. من أسمائه الحليم، وهو الذي لا يعجل على عباده بالعقوبة، لا يعجل عليهم بعقوبتهم على ذنوبهم، بل يمهلهم ليتوبوا. وهذا الاسم ورد في الكتاب الكريم متوفرا فيه الشروط. قال الله: والله غفور حليم. فالله سبحانه وتعالى هو الحليم الذي لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم، بل يمهلهم ليتوبوا. قال الله جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فإذا رأيت اسم الله الحليم فاعلم أن ثمة عقوبة، لكن الله سبحانه وتعالى بحلمه يمهل عبده. قال سبحانه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فهو حليم على من لم يسبح، غفور لمن سبحه وسعى في مرضاته. وهو سبحانه الخبير الذي لا يخفى عليه شيء من أمور خلقه، من متحرك وساكن وناطق وصامت وصغير وكبير. واسمه الخبير ورد في الكتاب الكريم في قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وقد توافرت فيه شروط الإحصاء التي ذكرناها قبل ذلك. الله الخبير لا يخفى عليه شيء من أمور خلقه، فيجب على العبد أن يكون حريصا على معرفته، وأن يسعى في مرضاته سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله يعلم خفايا قلبه، فإذا كان في هذا القلب من درن الغش والخيانة والرياء وغير هذا من المفسدات والآفات، فليعلم العبد أن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فالله لا يخفى عليه شيء، فهذا يدعو العبد إلى مراقبته لربه سبحانه وتعالى، إذ هو يعلم أن الله يخبره، أي يعلم سره. فإذا كان هذا القلب محبا لله فسيجد الراحة والرضوان والسكينة والطمأنينة، وإذا كان هذا القلب بعيدا عن الله فسيكون الشتات، وستكون العقوبة من جنس ما يتعلق به، فمن أحب شيئا غير الله عذب به. والله سبحانه وتعالى الحفيظ الذي حفظ ما خلقه وأحاط علمه بكل شيء، وهذا الاسم ورد في قول الله تعالى: وربك على كل شيء حفيظ. الله سبحانه وتعالى جعل على نفسه حفظ خلقه، وأمرنا أن نسأله سبحانه ذلك، وأن ندعوه بأن يشملنا بحفظه وبرعايته، ولا نكون كذلك إلا إذا كنا في معيته الخاصة. فالله سبحانه وتعالى مع المتقين، يحفظهم ويرعاهم ويكلأهم. فإذا أراد العبد أن يكون له حظ من هذا الاسم فليحفظ الرأس وما وعى، فليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، يحافظ على جوارحه أن تقع في المعاصي، يحافظ على جوارحه فيصرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى حفيظ لمن يحفظ. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. والله سبحانه وتعالى سمى نفسه باسم الحافظ، وهذا الاسم ورد في قول الله تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ورد مستوفيا للشروط. ومعنى الحافظ الذي حفظ أعمال العباد وحفظ أولياءه من الوقوع في الذنب، فهو حافظ وحفيظ، أيضا هذه من الصفات التي سمى الله سبحانه وتعالى نفسه بأكثر من اسم للدلالة عليها. قلنا الحفيظ يحفظ خلقه ويحيط بكل شيء علما، أما الحافظ فيحفظ أعمال عباده ويحفظ أولياءه من الوقوع في الذنب، فهو حافظ لعباده الصالحين، وهو حافظ لأعمال العباد أجمعين، وهو حفيظ يحفظهم ويرعاهم إذا كانوا في طاعته، ويحيط بكل شيء علما. فهذا هو الفرق بين هذين الاسمين الجليلين: حافظ لأعمال العباد، حافظ لأوليائه من أن يقعوا في الذنوب، يباعد بينهم وبين هذه الذنوب، وهو حفيظ لخلقه وهو محيط بهم علما، أحاط علمه بكل شيء سبحانه وتعالى. حظ المؤمن من هذين الاسمين الجليلين قلنا في اسمه الحفيظ أن يحفظ جوارحه، وإذا قلنا في اسمه الحافظ أنه يحفظ أعمال العباد، فإن العبد يكون مستشعرا لهذه اللحظة التي سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويقرره على أعماله التي حفظها، التي سطرت عليه في الصحائف في الكتاب المسطور، وإذا كان كذلك فالعبد يسعى في أن يكون في حفظ أيضا من الوقوع في الذنب، فيدعو ربه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم احفظني بحفظك الذي لا يرام، واكلأني بعينك التي لا تنام، ورد عني كيد الكائدين. ومن أسمائه سبحانه الرقيب الذي يراقب خلقه في جميع أحوالهم، الحافظ الذي لا يغيب عما يحفظه. وهذا الاسم ورد في الكتاب الكريم في قول الله تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا، هذا في سورة الأحزاب، وقوله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا في مفتتح سورة النساء. الرقيب يراقب خلقه في جميع أحوالهم، وبالتالي فالعبد ينبغي عليه أن يراقب نفسه في كل الأمور. وقد ذكرنا أن المحاسبة تكون على مراتب، يبدأها الإنسان بالمشارطة، ثم تكون المراقبة، يشترط على نفسه أن يسمع أشياء، ثم بعد ذلك يراقب نفسه في تنفيذها لهذه الأشياء، ثم تكون المحاسبة فيحاسبها على الصغير والكبير وعلى ما اقترفت يداه، ثم تكون المعاتبة يعاتبها على التقصير، ثم تكون المعاقبة يعاقبها على وقوعها في الذنب، ووقوعها في المخالفة، ووقوعها في التقصير فيما اشترطت على نفسها. إذن فالمراقبة أمر مهم، أن يراقب الإنسان منا نفسه، ويراقب حاله، ويرى هل هو في استزادة أم هو في نقصان وهو لا يدري. وهذا أعظم العلم، أن يعلم الإنسان نفسه، ويعلم أين هو في الطريق، ويعلم مدى تعلقه بربه. أما أن يسير في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، أن يمشي تائها، فهذا هو الخذلان بعينه. يبقى يراقب، فيكون من شأنه أن يعرف ربه، يراقب قلبه، ماذا يكون من تعلق هذا القلب بالله، ويراقب نفسه، متى تحيد وتنحرف، متى تأمره بالمخالفة، ما في هذه النفس من آفات تبعدها وتعوقها عن السير إلى الله، ويراقب حاله في الطريق: هل أنا أتقدم أم أتأخر؟ هل أنا في استزادة أم في نقصان؟ لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ومن أسمائه السميع الذي يسمع جميع الأصوات، وسمع سمعه الأصوات، لا يشغله سمع عن سمع مع اختلاف الألسنة واللغات والحاجات، يستوي عنده السر والعلانية والقريب والبعيد. وهذا الاسم ورد كثيرا في القرآن، تجد آيات كثيرة ذيلت بقول الله: وهو السميع البصير، كما ورد ذلك مثلا في سورة الشورى وفي غيرها من المواضع. فاسم الله السميع وارد في كتاب الله مستوفيا للشروط. قلنا السميع لا يخفى عليه سمع شيء من خلقه سبحانه، يسمع جميع الألسنة واللغات، ويستوي عنده السر والعلانية، لا يحتاج ربنا إلى تدقيق، لا يحتاج ربنا سبحانه وتعالى إلى أجهزة حتى تسمعنا الأصوات البعيدة أو تنقل لنا هذه الأصوات حتى تصل إلينا. الله يستوي عنده القريب والبعيد والسر والعلانية. يعني الله سبحانه وتعالى أنزل في شأن المجادلة، وعائشة رضي الله عنها تقول: كنت يعني في الدار وما كنت أسمع كلامها، إذ كانت تسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما كان بينها وبين زوجها، وهي معها في الدار ولا تسمع. فسبحان الذي قال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فسبحانه سبحانه يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فمن عرف أن ربه يسمع كلامه فإن عليه أن يحفظ لسانه عن الخوض في فضول الكلام. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن حظ المؤمن من اسم الله السميع أن يصرف سمعه في أن يسمع ما يحب الله، أن يسمع كلام الله حتى يدخل القلب، فإن حاسة السمع هي التي توصل إلى القلب هذه المعاني. ألم يقولوا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير؟ ألم يقل الله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد؟ فلو كان ملقي للسمع، لو كان يحسن الاستماع، لو كان إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا كانت ستتنزل الرحمة لعلكم ترحمون، كان سيفهم وسينزل نور القرآن ونور الهداية على قلبه فيداويه من جراحاته. ومن أسمائه سبحانه وتعالى البصير الذي يبصر كل شيء، العليم بحاجات وأعمال العباد، ومن يستحق الهداية ومن يستحق الضلالة، لا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء. قلنا اسم الله تعالى البصير ورد كثيرا وهو مقترن باسمه السميع، فاسم الله البصير أيضا من الأسماء التي كررت كثيرا في القرآن الكريم وجاءت مستوفية بالشروط فهي ثابتة بالكتاب الكريم. البصير قلنا الذي يبصر كل شيء، يرى مكاننا، يرى أحوالنا، يرى ما في قلوبنا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ولا يغيب عنه شيء. يرى من يستحق الضلالة ويرى من يستحق الهداية، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا علم العبد أن ربه بصيرا راقبه. كان من حظ العبد من هذا الاسم أن يحفظ عينه أن تنظر إلى ما حرم الله، فإنه يعلم أن الله ناظر إليه، أن الله مطلع عليه، بصير يبصره وسوف يحاسبه على ذلك حينما يقف بين يديه. فإذا استشعر العبد أن الله يراه، ألم يعلم بأن الله يرى؟ لو علم أن الله يرى، أن الله يبصره حق العلم، فإنه سيهابه ويعمل لذلك ألف حساب قبل أن ينظر إلى ما حرم الله جل في علاه. ومن أسمائه العلي الأعلى المتعالي، سبحانه العلي الأعلى المتعالي ذو العلو والارتفاع، الذي كل شيء تحت قهره وسلطانه، فهو العظيم الذي لا أعظم منه، العلي الذي لا أعلى منه، الكبير الذي لا أكبر منه، العلي. وورد هذا الاسم أيضا في غير ما موضع، منه قول الله تعالى وهو العلي العظيم في سورة البقرة، وورد في السنة كما في دعاء الكرب لا إله إلا الله العلي العظيم، فثبت بالكتاب وبالسنة هذا الاسم الكريم. وهو الأعلى، ورد هذا الاسم في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى. وهو المتعالي كما في سورة الرعد، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي. العلي قلنا هو له علو المنزل، وله علو المقام، وله علو الذات، فهو علي بذاته. الله سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى، قال وهو القاهر فوق عباده، له صفة العلو سبحانه، فهو علي بذاته وهو علي بصفاته، فهو علي له شرف المقام والمنزلة، صفاته علا وأسماؤه حسنى، فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، الله علي أعلى عن كل ذلك. فالعبد لا يتصور أن له علو في الأرض، ولذلك يذم الله سبحانه وتعالى من أراد العلو، لأن صفة العلو له وحده، فيقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. العبد منكسر ذليل خاضع لله سبحانه وتعالى، لا يرى لنفسه شرف مكان ولا شرف مقام، لا يرى لنفسه شرف مقام ولا شرف مكان، ولا يرى لنفسه علوا فوق الناس، وإنما يرى نفسه ذليلا للمؤمنين عزيزا على الكافرين. حين يعلو، يعلو على الكافر وليس يعلو بنفسه، وإنما لتكون راية الله، كلمة الله هي العليا. وحالما يكون بين الطائفة، بين المجتمع المسلم، بين إخوانه وأحبابه في الله، فإنه يكون ذليلا بينهم، لا تشعر أنه أثرى منهم، أغنى منهم، عنده ما ليس عندهم، هو في وسطهم، يده في أيديهم. ومن شأن العبد إذا علم أن ربه العلي أن تكون يده عليا ولا تكون يده يدا سفلى، فاليد العليا خير وأحب إلى الله من اليد السفلى، اليد التي تتكسب وتسعى في طلب الرزق من حله، اليد التي تدأب في طاعة الله سبحانه وتعالى، خير من اليد السفلى المتخاذلة المتكاسلة التي لا تسعى مثل هذا السعي. فإذا عرف أن ربه العلي طلب أن يكون له علوا، ولكن علو دينه وراية هذا الدين، هذا العلو الذي يسعى العبد فيه، وإنما لا يريد علوا لذاته ولا لنفسه ولا لأن يكون شريفا معروفا ذا صيت، لا يطلب مثل ذلك، فإنه دائما أبدا يشعر بفقره واحتياجه لربه، وهو يعلم أن ربه الأعلى. فكل ما يخطر ببالك الله كما قلنا أعلم ذلك، فهو أعلى من كل ما تتصور في صفات الجمال. يعني أنت مستشعر أن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك، كيف يغفر لك؟ يمكن يغفر لي الذنب الصعب ده اللي أنا عملته، أو أن هو يتجاوز عني بفضله وعفوه، كيف يكون؟ لا تستطيع أن تكيفه، الله أعلى من ذلك، هو أعلى في صفات جماله، وأيضا هو أعلى في صفات جلاله. إن بطش ربك لشديد، إن أخذه أليم شديد، فالله أعلى مما تتخيل. ولذلك أنت تسجد فتقول سبحان ربي الأعلى، مستشعرا لمقام الذل والانكسار والافتقار في هذا الموضع، حيثما تكون أقرب ما تكون من ربك وأنت ساجد. وهذا حظ العبد، استشعاره لضعفه، استشعاره لدنو شأنه وحقارة نفسه في مقابل علو ربه، علو ذات وعلو صفات سبحانه سبحانه. وهو سبحانه المتعالي المتناهي في علو ذاته عن جميع مخلوقاته، فهو يعلم الغيب، يعلم السر، يعلم قوانين هذا الغيب الذي لا نعرف عنه شيئا ولا نستطيع أن نتصوره، فإن عقولنا لا تستطيع أن تدرك إلا علم الشهادة. هو عالم الغيب والشهادة، وهو الكبير المتعالي. انظروا صفة العلو، سمى الله سبحانه وتعالى نفسه بثلاثة أسماء، ثلاثة أسماء للدلالة على علوه، لكي يقول لك كلما ارتبطت أو تعلقت بأي شيء سفلي ستصف هذه الأمور، تذكر أن لك رب أعلى. هذا هو معنى إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها، فهذا الذي يتعلق بامرأة، وهذا الذي يتعلق بمال، وهذا الذي يتعلق بمنصب، وهذا الذي يتعلق بأولاد، وهذا الذي يتعلق بزوجة، الله أعلى وأجل، أعلى من كل ذلك، هو المتعالي. وصفة التعالي هذه تشعرك بمدى بلوغ علوه، فهو متناهي في هذا سبحانه وتعالى. ولذلك أخطأ الناس في صفة العلو لله، وبعضهم تأولها، وبعضهم ذهب إلى أن من أثبتها أثبت لله الجسم، وهذا يتعالى الله سبحانه عنه علوا كبيرا. فالله علي بذاته كما يليق به، وهو متعالي متناهي في علوه عن خلقه، بون شاسع، ليس ثمة بون أصلا، ليست ثمة مقارنة أصلا. كيف يوضع الخالق مع المخلوق في مقارنة أصلا؟ كيف يأتي على أذهان بعض الناس أن يقولوا أن إثبات صفة العلو تقتضي التجسيم؟ من قال ذلك؟ الله علي علوا يليق به سبحانه، هو فوق السماء ولا نفقه كيف هو فوق السماء، فالاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الحكيم، الذي يضع الأشياء في محلها بحكمته وعدله، الحكيم في أقواله وأفعاله. اسم الله الحكيم أيضا من الأسماء التي تكررت كثيرا في كتاب ربنا جل وعلا، من ذلك قوله إنك أنت العزيز الحكيم كما في سورة البقرة مثلا. والله سبحانه وتعالى إذ هو الحكيم الذي يضع الأشياء في محلها بحكمته وعدله، فإن العبد إذا علم ذلك سلم له وفوض أمره له، وعلم أن الحكمة في فعل الله، فرضي وسلم وارتضى حكم ربه سبحانه وتعالى. فما يكون منه إلا أن يقول يا رب اصرفه عني إن كان فيه الشر، واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيثما كان، ثم رضني، أي رضني بحكمك. وما يكون منه إلا أن يقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكم، عدل في قضاءك، فأنت لا تصنع شيء إلا بحكمة، وإن خفيت عني فيا رب طمئن قلبي حتى لا يدخل الشيطان إلى قلبي بالشك والريبة، أنا أعلم أن حكمتك فيها خيري وفيها مصلحتي، ولكن يا رب علمني ما لا أعلم، إيتني الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والعبد إذا علم أن ربه حكيم فإنه أيضا يتعلم الحكمة، ولا يكون ذلك إلا بأن يتشرب العلم حتى يتضلعه، فيكون العلم راويه، فتجده لا يتصرف إلا بعلم، إلا بكتاب وسنة، إلا ببيان واضح من سلف الأمة، إنه يسير وفق الحكمة التي هي سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ألم يذكر الله سبحانه وتعالى كما قال الإمام الشافعي، ألم يذكر الله سبحانه وتعالى الحكمة في كتابه للدلالة على السنة؟ قال الله في وصف أنبيائه وفي وصف نبيه صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة أي السنة. إذن إذا علم أن ربه حكيم وأنزل الحكمة والحكمة في اتباع السنة، فإنه يكون أشد الناس اتباعا لهدي محمد صلى الله عليه وسلم. الله الحكيم، الله الحكم، الذي سلم له الحكم فلا يجور ولا يظلم أحدا. ذكر هنا المصنف اسم الحاكم، قال الحكم الحاكم. فأما اسم الله الحكم فقد ورد في السنة مطلقا من حديث أبي داود الذي صححه الألباني، حديث شريح عن أبيه هانئ أنه لما وفد النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعه يكنونه بابن الحكم، فدعاه النبي فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما يكنى بأبي الحكم؟ فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ فقال لي شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قال شريح. فقال أنت أبو شريح. ولم يسميه بهذا الاسم لأنه ذكر أن الله هو الحكم. أما اسمه الحاكم فلم يرد في الكتاب أو السنة، هكذا متوافرا فيه الشروط التي مرت علينا. فإن أتوا بها مشتقة من فعل يحكم، فقد ذكرنا أننا لا نشتق الأسماء من الأفعال، ولم ترد هكذا مطلقة، فبالتالي لم تتوافر فيه الشروط، فوضع المصنف لهذا الاسم محل نظر أيضا. إذا علم العبد أن ربه هو الحكم فإنه يفوض الحكم له. الله سبحانه وتعالى قال إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله سبحانه وتعالى قال واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وقد ذكرنا أن هذا الاسم بهذه الطريقة غير مستوف لشرط الإطلاق، وإلا لو أثبتنا اسم الله الحاكم بهذا فسنثبت أسماء كثيرة مشابهة لذلك نحو أرحم الراحمين، ونثبت هذا خير الحاكمين، أو أن نقول مثلا أسرع الحاسبين فنسميه الحاسب. على هذا الوضع هذا ذكرناه في الشروط أنه غير مستوف لهذا الشرط، وذكرنا لماذا نصصنا على هذا الشرط من جملة الشروط في الإحصاء. إذن يسلم لله الحكم ويعلم أن الحكم لله، فلا يتحاكم إلا إلى شرع الله سبحانه وتعالى، فيكون حكم الله فوق رأسه، ويكون حكم الله هو النافذ في شأنه وأمره، وهو الحي الباقي الذي لا يجوز عليه الموت ولا الفناء، وهو القيوم القائم بنفسه فلا يحتاج إلى أحد، المقيم لغيره، القائم بتدبير الخلائق كلها، لا تأخذه سنة ولا نوم. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم الله لا إله إلا هو الحي القيوم في آية الكرسي، فثبت هذان الاسمان اسم الله الحي واسمه القيوم بالكتاب، وكما قال جل وعلا في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. والحي القيوم يرى بعض العلماء كابن القيم أنهما فيهما الاسم الأعظم لله تبارك وتعالى، وجمعهما ربنا تبارك وتعالى في سياق واحد، وفي ذلك من المناسبة أنهما محتويان على جميع صفات الكمال، فالحي هو كامل الحياة، وذلك يتضمن جميع الصفات الذاتية لله كالعلم والعزة والقدرة والإرادة والعظمة والكبرياء وغير ذلك من صفات الذات المقدسة. والقيوم هو كامل القيومية، فهو الذي قام بنفسه وعظمت صفاته واستغنى عن جميع مخلوقاته فقامت به الأرض والسماوات وما فيهما من المخلوقات، فهو الذي أوجدها وأمدها وأعدها لكل ما فيه بقاؤها وصلاحها وقيامها، فهو الغني عنها من كل وجه، وهي التي افتقرت إليه من كل وجه. فالحي والقيوم من له صفات كل كمال وهو الفعال لما يريد، الحي له صفات كل كمال والقيوم الفعال لما يريد سبحانه وتعالى، وهذا وجه اقتران هذين الاسمين من أسماء الله تبارك وتعالى وحفظ العبد من هذين الاسمين. اسمه الحي دائما أبدا نقول ينبغي أن تكون حيا لينذر من كان حيا، أن تكون صاحب قلب حي، أن تكون من أصحاب القلوب السليمة، اسم الله الحي يقتضي منك أنت أن تكون من أصحاب هذه الحياة وأن تعيش الحياة، لا أن تعيش عيشة، كما أخبر ربنا تبارك وتعالى في من أعرض عن ذكري فقال فإن له معيشة ضنكا. والقيوم إنه يناديك هذا الاسم بأن تكون على درب الاستقامة، لأن القيوم فيه هذا المعنى، والله به قيام كل شيء، فينبغي أن تتوكل على الحي القيوم، وينبغي أن ترمي بحملك على الحي الذي لا يموت أن تسبح بحمده كما قال جل وعلا. وهو الواحد الأحد الذي توحد بجميع الكمالات سبحانه وتعالى، لا يشاركه فيها أحد. قال الله جل وعلا قل هو الله أحد، وقال سبحانه قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، فهو الذي توحد بجميع الكمالات، فيجب على العبيد أن يوحدوه بالقول والعمل، بأن يعترفوا بكماله المطلق ويفردوه بالوحدانية ويفردوه بأنواع العبادة. فالأحد يعني الذي تفرد بكل كمال وتفرد بكل مجد وتفرد بكل جلال، تفرد بالجمال والحمد والحكمة والرحمة وغيرها من صفات الكمال. فالله ليس له مثيل وليس له نظير ولا مناسب بوجه من الوجوه، هو الأحد في حياته وقيوميته وعلمه وقدرته وعظمته وجلاله وجماله سبحانه وتعالى، الموصوف بغاية الكمال وبنهاية الكمال سبحانه جل وعلا. والعبد إذا أثبت لله هذين الاسمين، اسم الله الواحد الأحد، فينبغي عليه أن يقوم بحق التوحيد لله جل وعلا ربا وإلها، ويثبت له الأسماء والصفات، وأن يكون ربه هو الأحد الواحد، فالله هو الأول عنده وهو مبتغى إن إلى ربك الرجع. قال المصنف وهو الحاسب الحسيب. أما الحاسب فليس من أسماء الله تعالى الحسنى لمخالفته لشروط الإحصاء التي ذكرناها، أما اسم الله الحسيب فقد ثبت ذلك بالكتاب كما قال جل وعلا وكفى بالله حسيبا، وقال جل وعلا ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. والحسيب هو الكافي للعباد جميع ما أهمهم من أمر دينهم ودنياهم من حصول المنافع ودفع المضار، والحسيب بالمعنى الأخص الكافي لعبده المتقي المتوكل عليه كفاية خاصة يصلح بها دينه ودنياه. والحسيب أيضا هو الذي يحفظ أعمال عباده من خير وشر ويحاسبهم عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، قال جل وعلا يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي أن الله كافيك وكافي أتباعك. أليس الله بكاف عبده؟ بلى، كفاية الله لعبده بحسب ما قام به من متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وقيام بعبودية الله تبارك وتعالى، فحسبك الله. وينبغي إذا ما نزل بك بلاء، وإذا ما رأيت في أمر ما إعضالا وإشكالا، ينبغي أن تلهج بهذا المعنى حسبي الله ونعم الوكيل سبحانه وتعالى. وهذا حظ العبد من اسمه الحسيب، أنه يكون قائما لله بكمال التوكل وكمال الافتقار له سبحانه وتعالى. وكون الله حسيب بأن يحفظ أعمال العباد من خير وشر يقتضي من العبد المراقبة، يقتضي من العبد أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب على كل نقير وقطمير. وهو الشهيد سبحانه وتعالى المطلع على جميع الأشياء، الذي أحاط علمه بكل شيء، والذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوه. سبحانه المطلع على جميع الأشياء، سمع جميع الأصوات خفيها وجليها، وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها، وأحاط علمه بكل شيء، الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوه. قال الشيخ السعدي الرقيب والشهيد مترادفان، وكلاهما يدل على إحاطة سمع الله بالمسموعات وبصره بالمبصرات وعلمه بجميع المعلومات الجلية والخفية. فهو سبحانه وتعالى الرقيب على ما دار في الخواطر وما تحركت به اللواحظ الأبصار، ومن باب أولى الأفعال الظاهرة بالأركان بالجوارح. قال الله جل وعلا: إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعلا: والله على كل شيء شهيد. ولهذا كان حظ العبد من اسمه الشهيد أن يتعبد الله عز وجل بالمراقبة، فمتى علم العبد أن حركاته الظاهرة والباطنة قد أحاط الله بعلمها واستحضر العبد هذا العلم في كل أحواله، أوجب له ذلك حراسة باطنه عن كل فكر وهاجس يبغضه الله. كل شيء تخاف إن ربنا لو اطلع عليه في قلبك أن ذلك يستوجب غضب الله عليك ومقت الله عليك، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. وكل شيء يصدر عنك في الظاهر من قول أو فعل ترى أنه قد يوجب سخط الله عليه، ينبغي أن تتبرأ منه وأن تتوب إلى الله منه وتتعبد ربك بمقام الإحسان. فاعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن الله شهيد والله رقيب على دقائق الخفيات، مطلع على السرائر والنيات. فمن باب أولى إذا كان مطلعا على السرائر والنيات أن يكون شهيدا على الظواهر وعلى الأمور الجليات. فإذا عليك أن تشهد بأن الله عليك شهيد، وهذا يقتضي منك المحاسبة والمراقبة. وهو سبحانه وتعالى القوي المتين، أي تام القوة الذي لا يغالبه غالب ولا يفوته هارب، الشديد القوي الذي لا تنقطع قوته. وقد ورد اسم الله القوي في قوله جل وعلا: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وقد ذكر هذا الاسم في غير ما موضع في القرآن، واقترن باسمه العزيز غالبا ليبين الله أنه سبحانه وتعالى قوته عن عزة وغنى، لأن القوة دائما تتبعها مصلحة وحاجة تعود على صاحبها. أصحاب القوة في العالم إما يؤمنون بها أنفسهم أو يمنحونها لغيرهم طلبا لتبعيتهم. أما رب العزة والجلال فهو الغني عن العالمين سبحانه وتعالى، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، يطعم ولا يطعم ويرزق ولا يرزق، يجير ولا يجار عليه، لا ملجأ للخلائق منه إلا إليه. الله سبحانه وتعالى القائل: ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. القائل: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز سبحانه وتعالى. فالأمر بيده لأن قوته غالبة وعزته لقوته مصاحبة. كتب العز لأوليائه الذين وحدوه في قوته، كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وجعل الذل والصغار على المخالفين الظالمين الكافرين، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. الله القوي شديد العقاب لا يرد بأسه عن القوم الكافرين، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. وفي المسند وحسنه الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها في ذكرها لقصة يوم الخندق أنها قالت: وبعث الله عز وجل الريح على المشركين، فكفى الله عز وجل المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. إذن القوي من أسماء الله تبارك وتعالى، والقوة هي خلاف الضعف والعجز. فالله سبحانه وتعالى قوي في ذاته غير عاجز، لا يعتريه ضعف أو قصور. قال الله لموسى عليه السلام حين كتب له الألواح: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. إذن حظ العبد أن يدعو ربه باسمه القوي، يسأله دعاء الضعيف في دعائه لربه في مسألته لربه. جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله، قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال فهؤلاء لربي فما لي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. والحديث في صحيح مسلم. إذن يثني على الله عز وجل، ومن جملة الثناء أن يقول العبد لا حول ولا قوة إلا بالله التي هي كنز من كنوز العرش. أما المعنى الذي ينبغي أن يفهمه العبد المؤمن ويتعبد الله باسمه القوي من خلاله، فهو أن يتعزز المؤمن بقوة الله، وأن يسخر قوته في طاعة الله. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. ينبغي على المؤمن أن يكون قويا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ينبغي أن تعرف يا عبد الله أن المؤمن قوي بإيمانه، قوي بالتزامه. وقد روى الطبراني وقال الألباني صحيح لغيره من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدس أمة لا يقضى فيها بالحق ولا يأخذ الضعيف حقه من القوي غير متعتع، يعني أنه لا يبارك الله عز وجل لأمة لا يأخذ الضعيف حقه فيها من القوي. فلا ينبغي لك بحال أن تستغل قوتك في غير طاعة الله عز وجل. وفي الحديث أيضا في سنن ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمرو أنه قال جمعت القرآن فقرأته كله في ليلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أخشى أن يطول عليك الزمان وأن تمل فاقرأه في شهر، فقلت دعني أستمتع من قوتي وشبابي، قال فاقرأه في عشرة، قلت دعني أستمتع من قوتي وشبابي، قال فاقرأه في سبع، قلت دعني أستمتع من قوتي وشبابي، فأبى. فإذا ينبغي للعبد أن يستغل قوته وشبابه وحوله في طاعة الله عز وجل، وهذا حظ العبد من اسمه القوي. أما اسمه المتين فقد سمى الله نفسه به كما في قوله جل وعلا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي سنن أبي داود والترمذي وصححه الألباني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. المتين يعني الشيء الثابت في قوته، شديد العزم والتماسك، الواسع الكامل العظيم. فالمتين في حق الله عز وجل معناه القوي الشديد الواسع الكبير، لا تنقطع قوته ولا يلحقه كلل في مشيئته. المتين القوي الشديد الذي لا يلحقه في أفعاله مشقة ولا كلفة ولا تعب. انظر إلى الله عز وجل وهو يقول وأملي لهم إن كيدي متين، والكيد من الله معناه الابتلاء والمعاقبة والجزاء، كيد على ما يليق بالله عز وجل من صفات الكمال. فلذلك اتصف رب العزة بذلك أن كيده متين، كما قال جل وعلا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، أي أنه يكيد للكافرين كيدا شديدا قويا متينا لا يمكن لأحد أن يرده ولا يمكن للكافرين أن يصدوه. الله غالب على أمره، كتب الغلب لنفسه ولرسله. والعبد إذا ما أثبت لله هذا الاسم فإنه يدعو به وهو ضعيف مهزوم مقهور مظلوم، يدعو باسمه المتين أن يعينه ويقويه ويمنحه العطية ويمنحه الحول والقوة. انظروا لما روى الترمذي وصححه الألباني من حديث شداد بن أوس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. أما دعاء العبادة فيظهر في صبر المؤمن على طاعة الله، يظهر في ثباته على منهج الله، على صراط الله في السراء والضراء. وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهكذا المسلم الذي وحد الله في اسمه المتين تراه صابرا على الدين، محتسبا في الإخلاص، متمسكا بحبل الله المتين ودينه القويم، كما في مسند الإمام أحمد وحسنه الألباني من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. قال المصنف: وهو الولي مالك التدبير، المولى المحب الناصر المعين لعباده المؤمنين. فهذان اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فثبت اسم الله الولي بالكتاب. والولي يطلق على كل من ولي أمرا أو قام به، ومعناه النصير المحب الحليف الجار. يقال لكل من ولي أمرا هذا ولي، ويطلق على كل هذه المعاني من النصرة والمحبة والحلف والإجارة سبحانه وتعالى. وولاية الله تبارك وتعالى ليست كغيرها، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهو سبحانه وتعالى الذي تولى أمور العالم والخلائق، مالك التدبير، اللهم دبر لي فإني لا أحسن التدبير. هو الولي الذي صرف لخلقه ما ينفعهم في دينهم ودنياهم وأخراهم سبحانه وتعالى. يقول: أم اتخذوا من دونه أولياء، والله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الذي يتولاه عباده بالطاعة والتقرب إليه سبحانه وتعالى، ويتولى هو عباده المؤمنين بإخراجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ويقول جل وعلا: والله ولي المتقين، فهو نصير المؤمنين، يتولاهم بعونه وتوفيقه، يخرجهم من الظلمات، ظلمات الكفر، إلى نور الإيمان سبحانه وتعالى. الله جل وعلا أخبر أن الذين آمنوا بالله ورسله وصدقوا إيمانهم بالقيام بواجبات الإيمان من الأعمال الظاهرة والباطنة وترك كل ما ينافي الإيمان، أخبر سبحانه أنه ولي هؤلاء المؤمنين، يتولاهم وينصرهم على من يعاديهم. ومن يتولاه الله فطوبى له، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيا عبد الله، حظك من اسمه الولي أن تتولى الله، أن تطيع الله عز وجل، أن تجعلها شعارك الدائم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، أما الذين كفروا فهؤلاء لا يتولون الله، ولما تولوا غير وليهم ولاهم ما تولوا لأنفسهم. لذا العبد يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ولتعلم عبد الله أن الله يحب أولياءه وينصرهم ويسددهم، بل إنه القائل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والمعنى: إذا كان وليا لله عز وجل فالله يحفظه ويسدده ويوفقه، حتى تراه لا يسمع إلا ما يرضي مولاه، ولا ينظر إلا إلى ما يحبه مولاه، ولا تبطش يداه إلا فيما يرضي الله، لأن الله عز وجل في هذا الحديث يقول: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن هذا حظ العبد من هذا الاسم، والله هو المولى، فهو الرب سبحانه وتعالى المالك السيد المنعم جل وعلا، ليس كمثله شيء في ولايته كما قلنا. والله جل وعلا أثبت لنفسه هذا الاسم فقال: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. وقال جل وعلا: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. ومعنى المولى كما قلنا أي السيد الناصر لعباده على أعدائهم، فالله يتولى عباده المؤمنين ويوصل إليهم مصالحهم وييسر لهم المنافع الدينية والدنيوية، ونعم النصير الذي ينصرهم ويدفع عنهم كيد الفجار وتكالب الأشرار. الله هو مولى المؤمنين يدبرهم بحسن تدبيره، فنعم المولى لمن تولاه فحصل له مطلوبه، ونعم النصير لمن استنصره فدفع عنه المكروه. ومن دعاء المؤمنين لربهم تبارك وتعالى ما أخبر الله عنه بقوله: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت ولينا وناصرنا، وعليك توكلنا يا ربنا، أنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. وقال جل وعلا: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. وأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لصحابته، لما قال أبو سفيان بعد أحد: لنا العزة ولا عزة لكم، قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وهذا من حظ العبد من هذا الاسم، أن يلهج دائما بهذا الاسم داعيا الله تبارك وتعالى به، مستنصرا به، موقنا بحصول التأييد والنصر من الله له. فعليه أن يقوم بأسباب الولاية ليكون وليا من أولياء الله تبارك وتعالى. وهو الحميد، قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، أي الذي يستحق الحمد المحمود على أسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله وإحسانه وشرعه وقدره. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الله حميد من وجهين، أحدهما أن جميع المخلوقات ناطقة بالحمد، فكل حمد وقع من أهل السماوات والأرض الأولين منهم والآخرين، وكل حمد يقع منهم في الدنيا والآخرة، وكل حمد لم يقع منهم بل كان مفروضا ومقدرا حيثما تسلسلت الأزمان واتصلت الأوقات، حمدا يملأ الوجود كله العالم العلوي والسفلي، فإن الله مستحقه من وجوه، منها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا ورزقنا، وهو الذي يسدي علينا النعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، وهو الذي يصرف عنا النقم، فما بالعباد من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ولا يدفع الشرور إلا الله. والوجه الثاني أنه يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا سبحانه وتعالى، فله كل صفة كمال جل وعلا. والله إن تدارس هذه الأسماء لعبد قريب أو متقرب إلى الله عز وجل يجعل في القلب من معاني الحب لله جل وعلا، يسكب في القلب حب الله جل وعلا: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، يا ربنا يا حميد يا شكور، لك الحمد ولك الشكر، لك الحمد لذاتك، لك الحمد لصفاتك، لك الحمد لأفعالك سبحانك وتعالى. وحظ العبد من اسمه الحميد أن يلهج بحمد الله عز وجل، وأن يكثر من حمد الله عز وجل كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع، بأن نلهج بحمد الله جل وعلا كما في دبر الصلوات وكما في الباقيات الصالحات. علينا أن نسبح الله عز وجل وأن نحمده، وكفى أن الله عز وجل افتتح كتابه بالحمد له سبحانه وتعالى. وهو الصمد الذي بلغ الكمال في سدده وعظمته وجوده، الذي يصمد إليه في الحوائج سبحانه وتعالى القائل الله الصمد، أي الذي تصمد إليه، أي تقصده جميع المخلوقات بالذل والحاجة والافتقار، ويفزع إليه العالم بأسره. هو الذي قد كمل في علمه وحكمته وحلمه وقدرته وعظمته ورحمته، فالصمد هو كامل الصفات سبحانه وتعالى الذي لا مثل له ولا نظير له سبحانه وتعالى. إذن إذا ما قرأت هذه الآية العظيمة الله الصمد في سورة الإخلاص، وتذكرت ما ينبغي لك من معاني تجاه ربك تبارك وتعالى، ما ينبغي عليك تجاه اسمه الصمد، فارفع يديك واقصد ربك في حاجتك، واعلم أن ربك متصف بكل صفات الكمال سبحانه وتعالى، فعليك أن توحده في القصد فيكون هو قصدك وهو صمدك سبحانه وتعالى. وهو القدير القادر المقتدر كامل القدرة، لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء، الذي له القدرة التامة الدائمة الشاملة. وهذه الأسماء القادر والمقتدر والقدير كلها من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، وتعني في جملتها السيطرة والتمكن والهيمنة، كما تعني التقسيم والتنظيم والتخطيط. ومن الآيات التي وردت فيها كلمة قدر في سورة الحج، ما قدر الله حق قدره. وهذه الأسماء ثابتة بالكتاب، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فأثبت لنفسه هذه الصفة سبحانه وتعالى. وهو سبحانه أثبت لنفسه أنه القادر، قل هو القادر على أن يبعث عليكم، قل هو القادر. وقال جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون، وقال جل وعلا في سورة القمر عند مليك مقتدر، فأثبت لنفسه هذه الأسماء الثلاثة. والفرق بين هذه الأسماء أن القادر هو المتمكن، في حين أن القدير صيغة مبالغة منه، أما المقتدر فيرى ابن الأثير أنها أبلغ وأعم في المعنى، فكأنها منازل ثلاث: القادر ثم القدير أعلى ثم المقتدر أعلى وأعلى في القدرة. ورد اسم الله القادر في 12 آية من كتاب الله جل وعلا، منها بصيغة الجمع أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. كذلك ورد لفظ القادر في قول الله تبارك وتعالى وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ورد اسمه سبحانه وتعالى القدير في 45 آية، من ذلك قوله تبارك وتعالى أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وأما اسمه المقتدر فقد ورد في 4 مرات، منها قوله تبارك وتعالى وكان الله على كل شيء مقتدر. قلنا القادر يعني أنه القادر على كل شيء، فلا يفوته شيء ولا يعجزه شيء ولا يتطرق إليه العجز. والقادر من الناس إذا ما اتصف بتلك الصفة فإن قدرته مستعارة من الله تبارك وتعالى. ويرى الخطابي أن معنى اسم القادر مشتق من القدرة على شيء، أي أن الله قادر على كل شيء، كما يعني أنه عز وجل المقدر لكل شيء. وقال الحليمي معنى القادر عدم العجز منه سبحانه وتعالى عن أي شيء، وهو دليل على أنه حي عالم. وقال البيهقي أنه القادر أي له القدرة الشاملة الكاملة. أما القدير فيرى ابن جرير أنه قدير بمعنى القوة، سبحانه وتعالى له القوة. يستدل بقوله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فهو قدير بالإحاطة بالمكان والزمان والعاجل والآجل. أما الحليمي فيرى أن معنى القدير هو التام القدرة، لا يلابس قدرته عاجز. وقال ابن القيم: لا يعجزه شيء يرومه سبحانه وتعالى. وعلى كل حال الله له القدرة البالغة الكاملة، هذه الأسماء الثلاثة تدل على تمام قدرته جل وعلا. وقد اتفقت سائر المذاهب الإسلامية على أن الله على كل شيء قدير، وبالتالي فإنه سبحانه لا يفوته مطلوب ولا يعجزه شيء، فقدرة الله متحققة متعدية. أما قدرة الناس فمحدودة، وهذا ينبغي أن تعلمه حتى لا ينتابك أبدا يأس، والله على كل شيء قدير. قادر سبحانه وتعالى على أن يجعل في الأمور ما لا يتصوره إنسان، قادر سبحانه وتعالى على كل شيء. والله لما وصف نفسه بذلك جعل العباد يتوسلون إليه ليعطيهم من القدرة حتى لا يكونوا عاجزين، بل إننا علينا أن ندعو الله عز وجل ونستعيذ به من العجز ومن الكسل، بأن يعطينا من حوله وقوته ويمدنا بالقدرة حتى نستطيع أن نؤدي ما ينبغي علينا. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.